بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن التقوى وكونها الثمرة الثانية من ثمار التزكية، وقد كان آخر ما وصلنا إليه الحديث عن التقوى وعلاقتها بقبول الأعمال وإحباط الأعمال ونحو ذلك، وأن التقوى هي التي تحفظ العمل. وذكرنا الشروط الكثيرة التي لو طبقت، يعني التي يشترط تطبيقها في الأعمال حتى يتحقق لها القبول، وكان آخرها ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول كيفية المشاعر النفسية التي نشعر بها ونحن نقوم بالأعمال، وهو شعور الرضا عن الله والنظر إلى الأعمال باعتبارها هبات إلهية وفضل إلهي، وأن الله تعالى لم يرد بها أن يشقينا أو يتعبنا أو يصيبنا العنة بسببها، وإنما هي رحمة إلهية. كل الأعمال، كل التوجيهات الإلهية رحمة إلهية. بالإضافة إلى ذلك، ما يرافق أو ما ينتج عن ذلك العمل أو عن تلك الأعمال من بركات كبيرة في كل شؤون الحياة. يعني الله تعالى يجازي عباده الصالحين الذين أدوا أعمالهم بإتقان بالبركات وبالجزاء الوافر في الدنيا قبل الآخرة. نواصل ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول هذا الموضوع، حيث ضرب مثالا على ذلك بالتقوى المرتبطة بالمسؤوليات المتعلقة بحفظ الأمة، فقال: عندما نأتي مثلا إلى ما أمر الله به من توحد المسلمين، من اجتماع كلمة، هذا أمر إلهي، الله تعالى نهانا عن النزاع، نهانا عن الفرقة، نهانا عن الشقاق، أمرنا بالوحدة والاعتصام. فقال: عندما نأتي إلى ما أمر الله به من توحد المسلمين، من اجتماع كلمتهم، من الجهاد في سبيل الله تعالى، وهذه أوامر كثيرة جدا في القرآن الكريم، من السعي لإقامة القسط وإقامة العدل، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهكذا المسؤوليات الجماعية، من التعاون على البر والتقوى، وأن يكونوا مؤمنين، يكونوا مجتمعا يسوده الحق ويسوده العدل ويسوده الخير، أن يكونوا أمة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. يقول: هذه كلها مسؤوليات واردة في القرآن الكريم، الأصل في المؤمن أن يسعى إليها. يعني هذه الأمور ليست نوافل، ليس مثل ما فعل القرضاوي عندما تاب، قال: أنا كنت أدعو إلى الوحدة والتقريب لكني تبت لأني رأيت أن ذلك في مصلحة طائفة من الطوائف. طبعا هذا لا، كيف نتوب من طاعة الله؟ الأمر بالوحدة والسعي لتحقيق الوحدة والسعي للصلح بين المسلمين، هذه واجبات شرعية أمر الله تعالى بها في صريح القرآن الكريم، والسنة النبوية تدل عليها، وتدل على أن أعظم عمل هو الإصلاح، إصلاح ذات البين. وهكذا الجهاد في سبيل لا شك في وجوبه وبشروطه الشرعية، وهكذا في إقامة العدل، وهكذا في كل هذه الشؤون. يقول عندما سيد عبد الملك يقول: عندما فرط المؤمنون المسلمون في هذه المسؤوليات الجماعية المهمة والكبيرة، وفرطوا في الجهاد في سبيل الله، وفرطوا في أن يعدوا ما يستطيعون من القوة، وأن يبنوا أنفسهم كأمة قوية كما قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. كم كانت الخسائر الكبيرة لمجتمعنا المسلم، خسائر رهيبة جدا، حولت واقع هذه الأمة إلى واقع ضعيف يسوده الضعف، وبالتالي السبب هو التقصير في التقوى المرتبطة بهذه الجوانب، وهي مسؤوليات كبرى، يعني وهي تدخل ضمن التقوى، بل تدخل ضمن الشروط الأساسية للدين. يعني ممارسة هذه الأمور ليست نوافل، هي جزء أساسي من الدين، ركن من أركان الدين. يقول: كم كانت الخسائر الكبيرة لمجتمعنا المسلم، خسائر رهيبة جدا، حولت واقع هذه الأمة إلى واقع ضعيف يسوده الضعف، تسوده الفرقة، يسوده الشتات، وبالتالي تمكن أعداؤها من الإضعاف لها أكثر، من السيطرة عليها، من المؤامرة عليها، من الظلم لها، من الاضطهاد لها، من الاختراق لها. طبعا طبعا نحن مطالب الأمة مطالبة بأن تحفظ وجودها، لأنها ليست فقط كوجود بشري، وإنما لأنها تحمل الحقيقة وتحمل الصراط المستقيم وتحمل الهداية الإلهية، فإذا فرطت فيها تكون بذلك قد تسببت في ضلال البشرية جميعا. ولذلك الأمة أيضا مسؤولة عن الأمم الأخرى لكونها لم تقدم لها الهداية بالصورة الجميلة التي أنزلت، بل كانت سببا في الحجاب الذي وقع لتلك الأمم. وهذه كلها مسؤوليات يعني الأمة تحاسب عليها، تحاسب كأمة وتحاسب كأفراد، لأن الشخص يعني هناك كما يقال كتاب، كما ورد كما عرفنا عند الحديث عن المعاد، هناك كتب ترتبط بالشخص نفسه وكتب ترتبط بالأمة جميعا. وفي هذه الحالة خصم الذين يسيئون إلى الدين هم القائمون على الأمة. أول خصم لهؤلاء هو رسول الله صلى الله عليه وآله باعتباره الممثل الأول للدين، الممثل الأول للإسلام. وهكذا كل نبي يعني يحاسب أو أتباعه على ذلك، أو يخاصم أتباعه على تفريطهم في تعليماته. والذي ولذلك الذين يصورون رسول الله وكأنه هو الذي يدافع، هذا خطأ. رسول الله يدافع ويدعي على هؤلاء، يصبح المدعي العام كما يقال على هؤلاء، لأن رسول الله جاء بدين نقي. ودليل على ذلك غضبه في حياته من كل تصرف يسيء إلى الإسلام، عندما قال مثلا فعل خالد بعض كذا، قال أنا أبرأ، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، هكذا لم يدافع عنه. وعندما شفع أسامة في ذلك الحد غضب رسول الله، فرسول الله حرصه على الدين أهم من حرصه على الأشخاص، لأن الدين هو الذي يمثل الحقيقة والمبادئ والقيم ويمثل الصلة بالله تعالى. ورسول الله أكثر الناس حرصا على القوانين الإلهية أن لا تغير ولا تبدل، وهذه هي العبودية. ولذلك الذين يصورون رسول الله كأنه يخترق القوانين لأجل إرضاء أو لأجل تكثير سواد أمته، طبعا هؤلاء لا يفهمون الدين. يتصورون رسول الله وكأنه يتنافس مع الأنبياء كم جمهوره، كم عدد الجمهور الذي يتبعه، هذا فهم خاطئ للدين. رسول الله لا يفتخر بالمتردية والنطيحة وما أكل السبع، رسول الله يعني يحب الصادقين القانتين المتقين من أمته. ما فائدة أن يكثر سواد أمته من أمثال أولئك المجرمين الذين زجوا بهم في وسط الصحابة وفي وسط التابعين وحولوهم إلى ممثلين للدين، وهم يقرون بأن لهم جرائم كبيرة وقتل بسببهم الآلاف وعشرات الآلاف من الناس. ثم ذكر السيد عبد الملك نتائج التفريط في الدعوة للهداية، فقال عندما نجد جوانب كثيرة تتعلق بالسعي لأن تكون هذه الأمة أمة مهتدية، أمة مستنيرة مستبصرة واعية للأمة جميعا، تكون ذات بصيرة. لو أن الأمة الإسلامية كانت ذات بصيرة لما وقعت في الحرب الناعمة، ولما استطاع الاستعمار أن يدخل إليها، ولما استطاع الفتانون أن يفتلوا بينها. لذلك الأمة مسؤوليتها أن تكون أمة مستنيرة مستبصرة واعية على هدى من الله، مهتدية بآيات الله، تمتلك من خلال نور الله الوعي الكبير والكافي، تتحصن بالهدى تجاه كل أشكال الضلال والباطل. عندما فرطت الأمة في ذلك كيف كانت الآثار السيئة والرهيبة في انعدام حالة الوعي لدى الكثير من أبناء مجتمعنا المسلم، وكان لذلك آثار خطيرة ونتائج خطيرة جدا على واقع أمتنا بشكل عام. طبعا الأمة الإسلامية يعني للأسف نتيجة تخلفها، صار الوعي عندها بالدين هو الصلاة والذكر بمفهوم بسيط محدود جدا، أما قضايا الأمة الكبرى فصارت من النوافل وصار لا اهتمام لها، بل صاروا يعني للأسف الكثير يعمل أو يسعى في خلاف مراد الشرع. الشرع يريد الوحدة والتوافق والصلح بين المسلمين، فهناك من يتصور أن إشاعة الخلاف ونشر حتى الأكاذيب يعتبر ذلك يعني شيئا مشروعا، يعني حتى يجوزون الكذب على بعضهم بعضا حتى كل طائفة ترى أنها بهذا الصورة للأسف. واستغل هذا الأعداء هذا الأمر. والمؤمن هو الذي يسعى للإسلام، يسعى لتحقيق الإسلام في الواقع ويسعى لتحقيق المعاني القرآنية في الواقع. هذا هو الهدف، الهدف المسلم، وبالتالي يتخلص من كل تلك الرواسب أو من كل تلك العنصريات التي أثرت في الفرقة في الأمة. ثم ذكر عدم ارتباط تحقق الوعد الإلهي بتوفر التقوى لجميع المسلمين. طبعا هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن الوعد الإلهي بانتصار المسلمين وتوحد المسلمين وتحقق العدالة لا يشترط أن يكون كل الناس يعني جميعا 100%. قال بل يكفي أن تكون فيه ثلة صالحة تقوم بواجباتها، مثل ما حصل يعني دائما هناك ما يسمى ثلة، يعني في القرآن الكريم ثلة فقط محدودة، ثلة من الأولين وقليل من الآخر، ثلة محدودة يمكنها أن تغير الواقع. وحتى الآن يعني في ما يسمى في السيكولوجية الجماهير أو في علم نفس الجماهير، أن هؤلاء الجماهير عادة أتباع إذا ظهر بعض الناس محدودين ولكن يؤثرون، مثل ما حصل كما ذكرنا في اليمن مثلا سيد حسين، سيد الناس فئات محدودة ولكن استطاعت أن تجمع جماهير من الصادقين، مجموعات من الصادقين، ثم التف حولهم الكثير بعد ذلك. وهكذا بالنسبة للجمهورية الإيرانية، لا نستطيع أن نقول كل إيران، البعض يتصور أن كل الشعب الإيراني، ليس كذلك، ولكن هناك ثلة صالحة استطاعت أن تسيطر أو تحكم زمام الأمور، وبالتالي استطاعت أن تظهر الجمهورية الإسلامية بتلك الصورة. وهكذا بالنسبة لكل المحال، هكذا حتى في مجتمع رسول الله صلى الله عليه وآله. وبالتالي يعني هناك ثلة، عندما تكون ثلة مؤمنة قوية صالحة متقية، طبعا هذه تساهم بعد ذلك في صلاح المجتمع. يقول السيد عبد الملك: لكن لأن الله سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمين فالمسألة لا ترتبط دائما بالجانب الجماعي للأمة بكلها، يعني الوعد الإلهي فيما يتعلق بالتقوى ونتائجها وثمارها الطيبة لا يتوقف على أن تستجيب الأمة، كل الأمة من كل أبنائها من كل مناطقها وبلدانها، يعني حتى في البلدان، يعني يكفي ربما أن تظهر ثلة نموذج بشري قوي مؤمن فسيؤثر بعد ذلك. يقول إذا تحركت من داخل الأمة ولو أمة، بل حتى على المستوى الشخصي، يعني هناك بعض الناس يظهرون بصورة التقوى والصلاح يؤثرون فيما حولهم. يقول لكن هناك بالتأكيد مسؤوليات جماعية تأتي النتيجة فيها على المستوى الجماعي، فإذا تحركت أمة أو مجتمع معين من داخل الأمة فهو بالتأكيد سيحصل على ما وعد الله تعالى به. ولهذا نرى الغرب أو المؤامرات الاستكبار في منع ظهور أي نموذج، يعني أي نموذج حضاري، نموذج إسلامي أصيل يحمل الفكر الأصيل ويحمل المشروع القرآني، تجدهم يحاربونه، لأن هذا النموذج إذا ظهر سوف لن يؤثر فقط في الأمة الإسلامية بل سيؤثر في العالم أجمع، لذلك هم يحاربون هذه النماذج، وانتصار الله سبحانه وتعالى يكون يد على يد هؤلاء. لذلك الله تعالى ذكر في القرآن الكريم أن الذين ساروا مع طالوت لغزو جالوت لم كل الكثير منهم، أكثرهم ارتد على عاقبيه وخاف وشرب من النهر ولم يستمر في الله، ولكن من تحقق على أيديهم النصر كانوا فئة محدودة، كما ورد في بعض الروايات كانوا 313 أو 410، يعني فقط عدد محدود، ولكن لصدقهم استطاعوا أن ينتصروا على جالوت. ولذلك الأمة، البعض يقول كيف يعني مليار وكذا كم، يعني كيف، ليس بالضرورة، عندما يصلح نسبة معينة فهذه النسبة سوف تؤثر في الأمة جميعا، عندما تعطي النموذج الحضاري الإيماني الممثل حقيقة للمعاني القرآنية سوف يكون لذلك تأثيره الكبير. وهذا ربما يشار إليه ما يسمى بأم القرى، يعني تكون تلك المنطقة وكأنها أم، نموذج حضاري لسائر الأمم. يعني الآن كل أمة، الأمة الإسلامية كلها مطالبة بأن تكون كذلك، كل دولة مسلمة، لكن هنا يحصل التنافس. ولذلك يعني ما حصل في إيران أو ما حصل في اليمن أو ما حصل من حزب الله من تشكيل جماعات بحيث تكون نموذجا حضاريا راقيا، طبعا هذا له أهميته الكبرى، لأن هذا سيعطي النموذج التطبيقي. الناس لا عادة في البشر لا يهتمون بالجانب النظري بقدر اهتمامهم بالجانب التطبيقي، عندما يروا الجانب التطبيقي بعد ذلك يسعون للبحث عن الجانب النظري. عندما يرون مثلا مواقف أنصار الله في اليمن ووقوفهم مع إخوانهم وحرصهم وعزتهم وكرامتهم وإيمانهم وتطورهم وإلى كل هذه الأمور، تجعلهم يبحثون بعد ذلك لماذا هؤلاء استطاعوا وفي فترة قصيرة أن يواجهوا كل أنواع الطغيان وينتصروا عليها، وبالتالي يكون النموذج العملي هو الداعي بعد ذلك للبحث في الأسس أو المنطلقات الفكرية. والحمد لله رب العالمين.